نجستنا يا ابو يبصوت عزي تخنقني يا العمراء وجفت دموعي لا والبكاء يرجعك يا ابو ينبكي لا شك درب الموت ما به رجوعي عجزتنا يا ابوي بالصوت عزي تخنقني يا العبرة وجفت دموعي لا والبكاء يرجعك يا ابوي نبكي لا شك درب الموت ما به رجوعي لا والدمع يا ابوي لو سال يبقي أسبوعي الله يبيحك كل ما حال طاري يرحمك ربي في نهار يروعي عزيز في ربعك حنون بهالي كريم بضيوفك ولو هم جموعي يا ما ضعيف الحال شلته بيدي حميت من قريب قطوعي الله يبيحك كل ما حل طريق ويرحمك ربي في نهار يروعي الله يبيحك كل ما حل طريق ويرحمك ربي في نهار يروعي يا العمراء وكفات دموعي لا والبكاء يرجعك يا ابوي نبكي لا شك درب الموت ما به رجوعي عجزتنا يا ابوي بالصوت عزي تخنقني يا العمراء وكفات دموعي لا والبكاء تخنقني يا العبرة وجفت دموعي تخنقني يا العبرة وجفت دموعي تخنقني يا العبرة وجفت دموعي تخنقني يا العبرة وجفت دموعي يا كثير الربوعي عساك في الجنة تقطف بيدي أثمارها يا أبوي من كل نوعي عسى العوض من بعد غيبات لياليك في واحد لا عهن الدهر لوعي يرحمك ربي في نهار يروعي عجزتنا يا ابوي بالصوت عزي يا ابوي بالصوت عزي بالصوت عزي تخنقني يا العذراء وجفت دموعي لو البكاء يرجع يا ابو نبكي لا شك درب الموت ما به رجوعي تخنقني يا العبرة وجفت دموعي تخنقني تفنيني العبره جفت دموعي تفنيني العبره جفت دموعي يا أبوي يا